هنا القاهرة. هوامش هوامش طهرة من إعداد وتقديم طه عبد الهادي. مستمعينا الأعزاء، أهلا بكم معنا في سهرة جديدة من سهرات هوامش على موجاتنا موجات البرنامج العام، ونحن نحتفل اليوم بذكرى ميلاد الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم. يسعدنا أن يكون معنا في السهرة الأستاذ الدكتور أحمد علي الربيع، وكيل كلية اللغة العربية للدراسات العليا بجامعة الأزهر. دكتور أحمد، سعداء بوجود حضرتك معنا في السهرة، وأهلا بك وكل سنة وأنت طيب. أهلا وسهلا بحضرتك. مؤلفات الهامش. المؤلفات اللي حضرتك كتبتها وضعتها في حضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، مش أقول وضعتها في الهامش ولكن وضعتها في بؤرة الشعور. ما هو المؤلف الذي كتبته حول الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، ولاقى هذا المؤلف الكثير من الإعجابات من القراء والطلاب؟ نحن حينما نتكلم عما كتب في رسول الله صلى الله عليه وسلم سنرى أن الكتابات كثيرة وواسعة، ولكن مما شرفني الله به سبحانه وتعالى أنني اشتركت مع مجموعة من الباحثين في كتابة نظرة النعيم في مكارم أخلاق الرسول الكريم، وهي موسوعة كبيرة في الأخلاق. يعني دي موسوعة من عدة مجلدات. نعم، تكونت من 11 مجلدا ما شاء الله. وهي موسوعة تشمل الأخلاق جميعها، حينما يتعلق بأخلاق الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم. نعم، هو يعني كل ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم وما تكلم به وما أقره، السنة القولية والسنة الفعلية والسنة التقريرية. وحينما كنا نكتب مثلا عن صفة من الصفات، يعني مثلا نكتب عن صفة العلم ونكتب عن ضدها صفة الجهل والنهي عنها، نكتب عن صفة التواضع ونكتب عن ضدها في صفة الكبر، ونضمن هذه الصفة كل ما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من فعل أو قول أو تقرير. نعم. ولاقت حظا كبيرا هذه الموسوعة، لأننا كنا نصدرها بتعريف للموسوعة من الناحية اللغوية، ثم نكتب عن هذه الصفة ما ورد منها في القرآن الكريم، ثم نبحث في أقوال رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الصفة وعن أفعاله، ثم نبحث عن تقريراته أنه قد أقر فلانا على كذا وأقر على كذا وأقر على كذا، فهي تشمل كل ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم وكل ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد استغرقت هذه الموسوعة ما يقرب من 5 سنوات، وصدرت عن دار الوسيلة في جدة، وانتشرت وزاعت زيوعا واسعا جدا جدا، لأنها زاد الخطيب وزاد الواعظ الذي يتحدث عن الإسلام والذي يتكلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وما فعله أو ما قاله أو ما أقره صلى الله عليه وسلم. اشترك في هذه الموسوعة عدد كبير من العلماء، كان من بينهم الأستاذ الدكتور إبراهيم الهدهد رئيس جامعة الأزهر الآن، وكان من ضمن هؤلاء الأستاذ الدكتور عبد الفتاح عبد العليم البركاوي عليه رحمة الله، وكان وكيلا لكلية اللغة العربية قبل ذلك. واشترك فيها أيضا الأستاذ الدكتور علي خليل وأشرف عليها، وكان عميدا لكلية التربية جامعة بنها. تمام. كما اشترك معنا بعض الإخوة الآخرين في هذه الموسوعة. وهذه الموسوعة لو قرأها قارئ أراد أن يتعلم الإسلام على حق لوجد فيها ضالته، ولذلك كنا نحاول بشتى الإمكانات أن نبسط الكلام في هذه الموسوعة، وأن نذكر في نهاية كل صفة ما يستفاد منها وما هي الآثار التي تكلم فيها العلماء الأجلاء في هذه الصفة، وما هي المآخذ التي يمكن أن تؤخذ على الذي يترك هذه الصفة. طبعا هذا الجمع كان بالأدلة والبراهين بالآيات وبالأحاديث الشريفة. نعم، نحن أنا قلت لحضرتك كنا نصدرها بالتعريف اللغوي ما مفهوم هذه الصفة. نعم. ثم بعد ذلك نتكلم عن الآيات القرآنية الواردة في هذه الصفة لفظا والآيات الواردة في هذه الصفة معنا. نعم. يعني إذا تكلمنا عن الأخلاق نتكلم عن كل لفظ نزل فيه كلمة أخلاق وإنك لعلى خلق عظيم مثلا، ثم نتكلم عن صفات رسول الله صلى الله عليه وسلم التي اتصف بها من الخلق القويم والخلق الحسن وما معنى خلق عظيم، ثم بعد ذلك نذكر أفعاله صلى الله عليه وسلم وأقواله في حسه وحظه على هذه الصفة الكريمة التي تحلى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. أماكن الهامش. الهامش الأستاذ الدكتور أحمد علي الربيع الأستاذ بكلية اللغة العربية بجامعة الأزهر، الأماكن في حياة حضرتك متعددة كثيرا، مؤكد لك أسفار وفي بلاد عديدة عربية وغير عربية، المكان الذي ذهبت إليه وضعته بالهامش أو هو مش بالهامش، يعني مكان دائما في بؤرة الشعور أيضا وفي القلب تحب أن تذهب إليه من آن لآخر؟ والله الأماكن يا أخي كثيرة وعظيمة وجليلة، يعني بفضل الله سبحانه وتعالى أنا ذهبت إلى ماليزيا وجلست فيها مكست فيها 3 سنوات، وذهبت إلى تركيا ومكست في اسطنبول ومردين وبني وديار بني بكر، وذهبت إلى اليمن، وذهبت إلى المملكة العربية السعودية، فما وجدت أبدا أجمل ولا أحسن ولا أعظم من بيت الله الحرام. الله. حينما كان يذهب الإنسان إلى هناك كان يرمي كل همومه ويتعلق بربه سبحانه وتعالى، حينما يطوف حول الكعبة، حينما يسعى بين الصفا والمروة، حينما يشرب من ماء زمزم، حينما يصلي 2 ركعتين وراء مقام إبراهيم، هذه المشاعر العظيمة التي كنا نعيشها والتي كنا نعيش الحياة من خلالها. فبيت الله الحرام هذا أعظم مكان ذهبت إليه. ناهيك عن زيارة سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما كنت تذهب إلى هناك وتدخل من باب السلام وتذهب إلى الروضة الشريفة وتصلي فيها ركعات تدعو الله عز وجل وأنت جالس فيها، ثم بعد ذلك تذهب للسلام على الحبيب صلى الله عليه وسلم وتتذكر ويقشعر بدنك حينما تتذكر الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. وكنت أتذكر بعض العلماء أو أحد العلماء الذي ذهب إلى هناك وهو الشيخ الشرقاوي حينما خاطب المقام وخاطب عينيه وقال: مقلتي قد نلت كل الإرب، هذه أنوار طه العربي، هذه أنواره فابتهجي واطربي، فالوقت وقت الطربي. ثم يقول: يا أخ الأشواق، هذا المصطفى بص شكواك له وانتحبي وتأدب يا أخي، فما أنت إلا في مقام الأدب. صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. كانت زيارات متكررة وكانت زيارات رائعة، وكنا حينما نذهب إلى هناك كأننا نلنا الآخرة بكل ما فيها، وجلسنا في الروضة كأننا نجلس في الجنة التي أعدها الله عز وجل للمتقين. كما أيضا ذهبنا إلى بعض البلدان المسلمة، بلاد الإسلامية، وقلت لك أنني ذهبت إلى ماليزيا درست فيها 3 سنوات، كانت من أجمل سنوات العمر. لماذا؟ لأنك ترى طبيعة خلابة، طبيعة جميلة جدا، ترى الجبال خضراء هناك في ماليزيا، وترى أيضا الوجوه سمحة. حينما ترى كل إنسان يقابلك وهو مبتسم مستبشر يسلم عليك بفرح ويحبك حبا شديدا لأنك من أبناء الأزهر الشريف. هذه هي الأماكن العظيمة التي ذهبت إليها. حينما ذهبت إلى تركيا ذهبت إلى المسجد السليماني. وما أدراك ما المسجد السليماني؟ مسجد يسع ما يقرب من 100 فدان، ما شاء الله. وهذا المسجد منبره أعلى من الـ من الـ من أسطح العمارات الشاهقة. حينما تجلس هناك في هذا المسجد ويذكر لك أن هذا المسجد يمتلئ عن آخره بالمصلين وساحته تساويه أيضا في المساحة، ومع ذلك تمتلئ عن آخرها بالمصلين، وتعلم أن العلماء هناك كانوا يجلسون في هذه الأماكن العظيمة ويدرسون العلم لهؤلاء الناس. حينما ذهبنا إلى مسجد آيا صوفيا وكان كنيسة في أول الأمر ثم تحول إلى مسجد رائع، وحينما تمشي هناك في هذه الأماكن وتذكر عبق التاريخ الجميل الذي يمكن أن تتذكره وأنت في هذه الأماكن العظيمة وترى فيه مجد الإسلام في زمانه، فإنك تعلم أن الله عز وجل قد حبى هذه البلاد بجماليات كثيرة وبروحانيات عظيمة يمكن أن يستفيد منها الإنسان وأن تبقى له كذكرى في حياته. وهذه هي عظمة الإسلام. نعم يا سيدي، نعم نعم نعم. لجل النبي، لجل النبي، لجل النبي، لجل النبي، لجل النبي، لجل النبي، لجل النبي، لجل النبي، لجل النبي، تهبى الصلاة على النبي، لجل النبي، لجل النبي، لجل النبي، لجل النبي، تهبى الصلاة على النبي، لجل النبي، لجل النبي، لجل النبي، لجل النبي، تهبى الصلاة على النبي، لجل النبي، لجل النبي، لجل النبي، لجل النبي، لجل النبي، لجل النبي، لجل النبي، تقبل صلاة على النبي، لجل النبي، لجل النبي، لجل النبي، لجل النبي، تقبل صلاة على النبي، لجل النبي، لجل النبي، لجل النبي، لجل النبي، تقبل صلاة على النبي، لجل النبي. يا إلهي الكل كل لجل النبي، لجل النبي، انت عالم بي جاي يا نصيري يا إلهي يا مجيري انت جاي من عبادك احصلي انا في جاه النبي بطلب رضاك والنبي انا في جاه النبي تقبل صلاتي على النبي انا في جاه النبي تقبل صلاتي على النبي لاجل النبي لاجل النبي لاجل النبي تقبل صلاتي على النبي لاجل النبي. شخصيات الهامش. الأستاذ الدكتور أحمد علي ربيع كلية اللغة العربية للدراسات العليا بجامعة الأزهر، الشخصيات في حياة حضرتك عديدة جدا، من من الشخصيات تضعه بالهامش ولا تنساه أبدا لأنه وقف بجانبك، تعلمت على يديه وأصدى لك النصح، وقف بجانبك في بعض الأوقات العصيبة؟ والله يا أخي الكريم الأشخاص كثيرون، والعلامات التي تركوها في نفسي عديدة وعظيمة ومؤثرة، ولذلك مثلا إذا بدأت بشيخ الكتاب الذي كان يدرس لي والشيخ محمود فتيح في قرية المنيرة مركز الأنشطة الخيرية، هذا الرجل علم كثيرا من الشباب القرآن الكريم وحفظنا على يديه القرآن الكريم. هذا الرجل كان شديد التعلق بالقرآن وشديد التصحيح له، ولذلك خرجنا من على يديه علماء أجلاء. كان الواحد منا يحفظ القرآن حفظا سليما قبل أن يدخل الأزهر، وكان يعرف من اللغة العربية الكثير قبل أن يدخل الأزهر. ثم إنك حينما تأتي إلى المعاهد الأزهرية فإنك ترى علماء أجلاء كان لهم أثر كبير في نفسك، حينما ترى من علمك النحو وهو مثلا الشيخ محمود جمعة، الدكتور محمود جمعة بارك الله في عمره، كان مدرسا في المعهد الثانوي وكان يعلمنا النحو وكان يعطينا القواعد الكلية التي لا يمكن أن ينساها الإنسان، أثرت في نفسي وحببتني في اللغة العربية مما جعلني أتوجه إلى كلية اللغة العربية. كذلك ترى عندنا في كلية اللغة العربية علماء أجلاء. طبعا هذه الكليات تخرج فيها الشيخ الشعراوي رحمة الله عليه. طبعا طبعا طبعا، وسنأتي إليه، سنأتي إلى الشيخ الشعراوي. تخرج منها عظماء أجلاء. تعلمت على يديه هنا؟ لا والله، لكن تعلمت على مائدته في الدرس وفي التفسير. لكن هناك علماء أجلاء، الدكتور محمد عبد المنعم خفاجي كان هنا، الشيخ محمد عبد الخالق عظيمة، الشيخ إبراهيم نجع عميد الكلية الأسبق، كثير من العلماء الذين يعني كان لهم أثر في نفسي. كذلك ترى مثلا الدكتور عبد العليم البركاوي، كان رئيس القسم أصول اللغة وكان وكيلا للكلية بعد ذلك، وله مؤلفات عظيمة في هذا المجال. ايضا الدكتور عبد الله ربيع عليه رحمه الله، وكان من الاساتذه العاملين العلماء المتواضعين المخلصين، وقد قدم للدرس اللغوي خدمات جليله. ايضا كذلك من شيوخنا الذين تعلمت على يديهم في المرحله الثانويه الدكتور فتحي عبد الرحمن حجازي، وهو المحاضر الان بالاذاعه والتلفزيون، وهو رجل صالح عالم جليل، تعلمت منه الكثير وما زلت اتعلم منه حتى الان. اما العلامه البارزه التي اثرت في حياتي اللغويه فهو فضيله الشيخ محمد متولي الشعراوي، الذي كنت أعشق الجلوس أمام التلفاز لأسمع درسه وتفسيره للقرآن الكريم، وما زلنا حتى الآن. حتى الآن نعم. هو يعني معين لا ينضب. نعم رحمه الله. يعني حينما تقرأ هذا الرجل وتقرأ فكره وتعلم أنه كان يجاهد في هذه الحياة ويقدم لنا الدرس الإسلامي أو الدرس الإيماني في شكل رائع عظيم يحب من الناس بالإسلام، فكان يقسم درسه إلى مستويات لغوية متعددة، وكان يتميز بالأسلوب البسيط. أنا أقول لحضرتك كان يقسم الدرس إلى مستويات متعددة، وقد تعلمنا من مواقفه العظيمة التي كان فيها لا يخشى إلا الله سبحانه وتعالى، وقدم لنا نموذجا رائعا للعالم الإسلامي الجليل الذي خدم الإسلام. آمين يا رب. ندعو الله سبحانه وتعالى أن يجود علينا بمثل هذا العالم الفذ البارع الذي قدم للمسلمين خدمات جليلة في مجال التفسير القرآني اللغوي. ينطق باسمه الحجر وما فيش نبي زيه، الشمس ويا القمر اتخلقوا من ضيه. يا أمنة لما تولد جبريل نزل سما، الله واحد أحد صلى عليه في السماء. في حضرة المحبوب أحمد رسول الله، الروح في نور بتدوب وعليك سلام الله. رب الحرم والبيت أنا تبت مش ندمان، عاش من في أهل طبطب على كتفي، بتوضى لما صحيت بدموعه في كفي، والكل جرحي داوى وربنا الشافي، ومفيش ضامن لرضا لو قلبي مش صافي. عشان في نظرة رضا والنور علي يبان، نور النبي اللي اهتدى الحنان، باب الشفاعة فتح والإذن من رحمه، وانا حالي لما انفرح كان الرسول فرحان. في حضرة المحبوب أحمد رسول الله، الروح في نور بتدوب وعليك سلام الله. أغنيات الهامش. أخيرا الأستاذ الدكتور أحمد علي الربيع، الأستاذ بكلية اللغة العربية بجامعة الأزهر. الأغنيات بقى في حياة حضرتك، الأغنية اللي دايما بتذكرك بمناسبة طيبة تحب تعيد الاستماع إليها مرات ومرات. والله يعني أنا أحب جدا أن أستمع إلى التواشيح الدينية. الله. وحينما استمع الى التواشيح الدينيه ترى ان نماذج الموشحين كالفواكه، كل فاكهه لها طعم ولها لون ولها ذوق تذوق يعني. ولذلك كنت استمع الى الشيخ طه الفشني عليه رحمه الله، استاذ التواشيح واستاذ النغم، واستمع الى الشيخ سيد النقشبندي حينما يقول عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما جر أسواب الحديد وما مشى بالتاج من فوق الجبين مرصعة، جاءت له الدنيا فأعرض زاهدا يبغي من الأخرى المكان الأرفع، وهو الذي لو شار نالت كفه كل الذي فوق البسيطة أجمع. من ألبس الدنيا السعادة حلة فضفاضة لبس القميص مرقعة، مسك به اختتم المهيمن رسله وأبان أمر الدين والدنيا معه. صلى الله عليه وسلم، عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. عليك سلام الله من ساس الحياة على الهدى، وأحزم من راض الخطوب وأشجع. سلاما رسول الله ما هب مسلم وكبر بسم الله جهرا وأسمع. سلام السهرة. أشكر ضيفنا الكريم الأستاذ الدكتور أحمد علي ربيع، الأستاذ بكلية اللغة العربية بجامعة الأزهر. كل سنة حضرتك طيب، وكل المسلمين على أرض مصر طيبين وفي العالم العربي كله طيبين، ونرجو أن نلتقي بحضرتك دائما على خير. كل الشكر لحضرتك، وجزاكم الله عنا كل خير، وكل عام وأنتم بألف خير. كنتم مع هوامش سهرة، أعدها وقدمها لكم طه عبد الهادي.